بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن إمامنا وسيدنا وحبيبنا محمدا رسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. وبعون من الله وتأييده وتوفيقه وسداده وتسديده نستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم ننتقل إلى القرن السابع الهجري لنعيش مع قلم الإمام أبي زكريا يحيى محيي الدين ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، لنعيش مع علمه الغزير وفضله الكثير، ونحن ندعو له بظهر الغيب أن يجزيه الله عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، وأن يسدد الخطى ويوفق الجميع إلى ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإلى ما فيه الخير لنا ولديننا وأمتنا، إنه سميع مجيب. فنستمع إلى القارئ حيث يقول: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، اللهم آمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة مثله وزاد: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي الباب أحاديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين. عن علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، تعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. وعن وهب بن منبه قال: يتشعب من العلم إن كان صاحبه دنيئا، والعز إن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، الغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. وعن الفضيل قال: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ أفكهذا منزلة؟ وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم. وقيل: العالم كالسراج المطلق بس. زايدة عطيه جيب نسخة زايدة في نسخة زايدة. لا شك أن ما ورد في الحديث أن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، ذلكم لأن العالم كالنور يضيء للناس جميعا، وكالنجم يسطع في الأفق فيستدلون به. وقد ورد أن رجلا كان يصلي من العلماء في آخر الليل في بيته، فتفلت شيطان الرجيم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة فأمسكت به فذعته حتى وجدت برد لسانه، يعني فقلتلته حتى وجدت برد لسانه في يدي، ولقد هممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد فتصبحوا كلكم فتروه، غير أني ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الشاهد أن هذا العالم جاءه شيطان وهو يصلي على شكل نور في الأفق، فقال: أنا ملك من الملائكة أخبرك أن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خلاص، فقال: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، إنما أنت شيطان. قال: والله لقد أضللت بهذه الطريقة أكثر من 60 عابدا. يعني انظروا ماذا موقف العالم الرباني المخلص لما جاء الشيطان بهذه الصورة والحيلة الخبيثة، يريد أن يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، يريد أن يعبث بدينه وعقله، وهو قريب من ربه يعلم أن الوحي انقطع بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يمكن أن يأتي ملك لأحد من البشر فيخبره بغيب استأثر الله بعلمه، لا يمكن. ولهذا يذكر أن الإمام مالك رأى ملك الموت في المنام، فقال له الإمام مالك: كم بقي على أجلي؟ قال: كذا 5 أيام، 5 أسابيع، 5 أشهر. فانطلق إلى ابن سيرين يسأل، قال: رأيت ملك الموت في المنام فسألته كم بقي على أجلي؟ فقال: 5. قال: لا، هو يقول لك 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. فذكر منه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يمكن أن يأتي بمثل هذه الصورة ملك من الملائكة. قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقد انقطع الوحي، ولهذا هذا العالم الرباني عرف كيد الشيطان وخبثه فأعرض عنه أشد الإعراض وابتعد عنه أشد البعد، لعلمه أن هذا من الضلال. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله أحاديث كثيرة. لنا هنا وقفة: العلماء الربانيون يقولون إن الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال محل خلاف، محل خلاف. بعض العلماء يرى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا كان يوافق أصلا من الأصول، يعني يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصل من الأصول، ما يعارض الهدي النبوي أبدا، فهذا يستشهد به. لكن شيخنا عبد العزيز بن باز غفر الله له لم يرتضي ذلك، وقال في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف. وإمامنا الإمام النووي محيي الدين رحمه الله تعالى إنما جنح لهذا بناء على مذهب من يقول بالاستدلال بالحديث الضعيف. والإمام الشافعي كما تعرفون يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولهذا متى ثبت لنا بطلان حديث من الأحاديث أو كونه موضوعا فإننا نجزم بأنه ليس بمذهب للشافعي وإن روي عنه، لأن الشافعي يقول أنا بريء من أي شيء يخالف كلام الله وكتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستدلال بالأحاديث الضعيفة التي أوردها الإمام النووي هنا هو مذهب طائفة من علماء السنة والجماعة. نعم ماشي. وقيل العالم كالعين العذبة نفعها دائم، وقيل العالم كالسراج من مر به اقتبس، وقيل العلم يحرسك وأنت تحرس المال وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال، وقيل العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. وقيل مثل العالم مثل الحمة تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينها هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبقي قوم يتفكنون أي يتندمون. قال أهل اللغة الحمة بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها. وقال الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقال من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، وقال من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، وقال العلم مروءة من لا مروءة له، وقال إن لم تكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. ونظير هذا قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن لم يكن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة المستثنات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هم أو فمن الناس إذن؟ فالإمام الشافعي هنا يشير إلى أن الفقهاء هم أولياء الله، ويقصد بهذا الفقهاء العاملون بفقههم العاملون بعلمهم. نعم. وقال ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء، وقال من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. طبعا هذا الكلام من الإمام الشافعي هو مدرسة حقيقة، يعني قد تجتمع هذه الأوصاف في رجل واحد مثل شيخنا ابن باز رحمه الله، فإنه عالم باللغة والعروض والشعر والأدب، وعالم بالفقه، وعالم بالحديث، وإمام رباني في القرآن الكريم، وله دراية بالقراءات، وقد تعلم علم التجويد في صغره رحمه الله. ونظائر هذا كثير، لكن يندر أن تجتمع هذه الخصال في في رجل واحد. نعم. وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. ومعناه: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. ولهذا التثبت والتيقن من نصوص الكلام التي يريدها المفتي في فتاواه أو المدرس في دروسه أو العالم في مجالسه من مذهب أهل السنة والجماعة فرض لا بد منه، فلا يتكلم أحد بأي كلام عن الله تعالى أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام إلا وهو متيقن من صحة ما يقول. هذا معنى قول البخاري: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، وكثير من هؤلاء مع الأسف يوجدون بين أظهر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتكلمون بالحديث ضعيفا يظنونه صحيحا، وهم لم يدرسوا ولم يحققوا فيه ولم يبينوا وجه درجته إسنادا ورواية ودراية. نعم. قال رحمه الله: فصل في ترجيح الاستغلال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة. طبعا هذا الكلام الذي يقوله الإمام النووي هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أن الاشتغال بأي عبادة نفعها متعد غير الفرائض. انتبهوا لما جاء في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض ليست محل مفاضلة أصلا، بل هي واجبة وجوبا عينيا حتميا بتوافر شروطها وأركانها. وأما الحديث هنا فهو عن النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصوم، صيام أيام البيض 13-14-15، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام أكثر شعبان مثلا، صيام شهر الله المحرم أو بعضه أو جزء منه. كل هذه عبادات نوافل الصيام، وكذلك السنن والتطوع النفل المطلق مثل صلاة الضحى وأكثرها 8 ركعات وغيرها من الصلوات. هذه الصلوات كلها التي ليست فريضة، ليست بفريضة، هي محل البحث. وكذلك الحج، حج النافلة، حج النافلة. فلو أن إنسانا مثلا قالوا له: أي الأمرين أفضل، أن تحج أو أن تجلس فتعلم الناس في بلدك أحكام الحج وتعلمهم أحكام الأضاحي وكذا وليس في البلد من يقوم مقامه؟ قلنا: يجب عليه أن يقدم مصلحة الأمة على مصلحته. فالمنفعة المتعدية، المنفعة المتعدية في مذهب أهل السنة والجماعة أفضل من المنفعة القاصرة على صاحبها. نعم، تفضل. قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى، كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سنت. وغير ذلك. ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في 2، وحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وحديث: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وحديث: من دعا إلى هدى، وحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وغير ذلك مما تقدم. طبعا الحديث فضل العالم على العابد، وحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذه صحيحة عند الإمام النووي هذه من الحديث التي صح عنه الإمام النووي رحمه الله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال: كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل، بالتعليم أرسلت. ثم قعد. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أنه بعث معلما للبشرية، وأن التعليم أفضل. نعم. رواه أبو عبد الله بن ماجة، وروى الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه أحاديث وآثارا كثيرة بأسانيدها المطرقة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قوله المطرقة أو المطرقة، أي التي بين فيها الطرق، طرق الإسناد، بين الإمام فيها في كتابه الفقيه والمتفقه طرق إسناده، ومن أسند فقد خرج من العدة، ويقول أنه ذكرها بأسانيده ولم يبحث الإمام النووي فيها، لأن هذا ليس موضع بحثها، لكن يذكر أنها أوردت بأسانيدها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن ابن المبارك يقول: لولا الإسناد لقال في الدين من شاء بما شاء. نعم. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. قال ابن حزم رحمه الله في شرح قوله: إذا مررتم برياض الجنة، هل هي فعلا تكون رياض من رياض الجنة تنقل في الدار الآخرة لتكون رياضا في رياض الجنة، أو أنها مثل؟ كأن ما هي رياض الجنة قولان للعلماء رحمه الله، ولا تناقض بينهما. والذي يظهر، وذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله، أنها تنقل فتكون روضة من رياض الجنة بإذن الله تعالى، وذلك فضل الله. أما قول السيارة، السيارة في عرفنا هي المركب الذي يركب عليه ويسار، لكن جاءت في القرآن الكريم: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، في سورة يوسف، وجاء: ومتاعا لكم وللسيارة. وهنا المراد بسيارات يعني يسيرون، يمشون، هذا معناه، يجوبون الأرض. فإذا مروا بحلقة من حلق الذكر التي فيها ذكر لله تعالى بصدق وإخلاص ونية صادقة، تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم. ولا شك أن الملائكة إذا جلست مع البشر أنها تدعو لهم وتستغفر لهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. قال أبو هريرة: ما الحدث يا رسول الله؟ قال: فساء أو ضراط، يعني ما لم ينقض الوضوء. فهذه الملائكة السيارة الذين يتنادون أن هلموا إلى بغيتكم، هم أجسام نورية خلقت من نور، حجبوا عنا فلا نراهم أبدا. لكن طيب، لكن الصحابة رضي الله عنهم رأوا جبريل في صورة رجل، في قصة حديث جبريل المشهور عند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في طرف المجلس، ثم استأذن فجلس في وسطه ثم استأذن فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه باختلاف الروايات، وفي بعضها أنه سلم. فالتفت الصحابة فقال بعضهم لبعض: تعرفون هذا؟ قالوا: لا ما نعرف. تعرفون هذا الرجل من أين جاء ومن هو؟ قالوا: لا ما نعرف. فجعلوا ينظرون إليه نظرا كثيرا مركزا. فلما انتهى من أسئلته قال عمر رضي الله عنه ويحكي عن نفسه وعن جميع الصحابة، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فلما خرج قال الرسول يمزح مع الصحابة: أين الرجل؟ اذهبوا فالتمسوا. راحوا يدورون على الصحابة في الطرقات، جاءوا إلى النبي: ما لقيناه يا رسول الله. قال: تعرفون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الصحابة هنا رأوا، لكن في لحظة ثانية وفي وقت آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: عليك وعليه السلام، ترى ما لا نرى يا رسول الله. نعم. وعن عطاء قال: مجالس الذكر هي مجال الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسير الفقه خير من كثير عبادة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه أفضل عند الله من 1000 عابد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الفقه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وعن علي رضي الله عنه قال: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وعن الحسن البصري قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. وعن يحيى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. وعن سفيان الثوري والشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طالب العلم. يعني قصد العالم هنا عندما يقول دراسة العلم صلاة يعني أنه ذكر. ولهذا جاء الصحابي فقال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. إيش معنى صلاتي كلها؟ يعني يجعل له دعاء. يقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد سمى الله جل وعلا الدعاء صلاة. نعم. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقيل له: أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: فنسخك تعلم بها أمر دينك فهو أحب. وعن مكحول قال: ما عبد الله بأفضل من الفقه. وعن الزهري قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن سعيد بن المسيب قال: ليست عبادة بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه، يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. وعن سفيان بن عيينة قال: أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من كان بين الله وعباده وهم الرسل والعلماء. وعن سهل التستري قال: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. طبعا هذا الكلام كله أيها الأحبة مربوط ومنضبط بالصدق والإخلاص والتوجه لله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.